يقول: ما تعليقكم حفظكم الله في من يستدل بهذا الحديث إن النساء شقائق الرجال على الاختلاط بين الرجال والنساء؟ هذا استدلال الذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.